إن لنا ولنا نساند ما استطعنا بعضنا ولأجلنا نبقى إذا اشتدت مواجعنا هنا وهنا أنا سأمد كفي كي أزيح بها العنا عن من إذا ما ضاقت الدنيا به ضاقت بنا وستعزف الآمال أحلاما تراقص دربنا فحياتنا تبقى برغم صعوبة الدنيا لنا ولنا سنبقى كي نزين بالبقاء حياتنا